سمعت به؟ والله شوية كده جايكم الدور إذا ما كنتم سبقتونا. أيوة بس في المشكلة إنه الشباب يطرحوا يضربوا بعضهم بعض يعني زي ما نقول يعني السلفية وفي مجموعة ثانية كلهم أحباب يعني وأخوان في الله عز وجل ولكن هناك تضارب يعني في بعض الأخوان يريدوا تصحيح الأوضاع في البلاد فوجدوا حزب قام عندنا اسمه حزب التجمع فالحزب هذا ضم مجموعة من الشباب الطيبين وضم خليط أيضا من المبتدعة فالشيخ مقبل جزاه الله خير قد تسمع أنه هو الشيخ السلفي موجود في الشباب ومنتهج النهج السلفي فخرج فتوى بحول هذه الأحزاب فحصل التضارب بين الشباب ففي مجموعة من الشباب عرفوا أنه مسافر الأردن فقالوا كلم الشيخ إذا التقيت به هل في إمكانية أن نحن ندخل في الحزب هذا أو لا ندخله حزب التجمع حزب التجمع فنريد فتوى منك في هذا الشيء يعني فنحن نتكلم في هذا الموضوع ما في عندك أشرطة كثيرة في أنا أشرطة مسجلة في هذا الموضوع أيوة. بس هم يريدوا أوضاعنا في البلاد تقول لك نحن عارفين إنه لا يجوز التحزب والهذا يمني أشان الشيخنا ولكن هم يريدوا ان يعني في ظل الاوضاع الموجوده يشتوا يغيروا من خلال حزب يدخلوا فيه لتغيير يقول لك قد الشيخ ما يفهم اوضاعنا في اليمن فهم يشتوا فتوى خاصه نعرفها من اغنم هكذا قالوا كمان في الجزائر ايوه فهذا نريد يعني كده يا كده يعني نريد منك فتوى قطعيه عشان اروح انا اخبر الناس هناك نعم. فيها فالحمد لله الذي وفقنا في اخر يوم وانا مسافر بكره ما شاء الله في اخر يوم والله من هناك وانا نيتي اني اقابلك والحمد لله النيه كانت طيبه اهلا وسهلا يا اخي نحن جوابنا ان الاحزاب في بلاد الاسلام حقا لا تجوز الاحزاب في بلاد الاسلام حقا لا تجوز لان الله يقول الا ان حزب الله هم الغالبون فليس هناك الا حزب واحد وتستطيع ان تفهم من كلمتي السابقة حول الدعوة السلفية ولماذا نحن نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الواحد السلف الصالح حتى يكون المسلمون حزبا واحدا وعلى منهج واحد ولذلك فلا حزبية في الإسلام وبخاصة ورب الأنام يقول في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وأنا صحيح أنني لست يمانيا ولا جئت اليمن ولكن أنا أعرف أن مرض الأمة الإسلامية في كل بلاد الإسلام هو واحد وهو بعدهم كما سمعت آنفا من جهة من حيث أسلوب العلمي كيف يعرفون الخطأ من الصواب كيف يعرفون العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة هو على منهج السلف الصالح فهم بعيدون عنها ثم كثير منهم يقومون بأعمال صالحة ولكن لا يبتغون وجه الله كما كنت أشرح في الكلمة الثانية الآن الداء في البلاد الإسلامية واحد لا فرق بين هنا وبين سوريا وبين الجزائر بين تونس بين ليبيا والمغرب ثم ارجع الى الشرق كله العلة واحدة وهي بعدهم عن الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح الان اقول هذا التجمع يقينا لم يقم على اساس الكتاب والسنة اولا ثم يقينا ثانيا لم يقم على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح صح؟